لأن العالم الآن لا يحترم إلا الأقوياء، والأمة أصبحت ضعيفة لأن الفرقة قليلة للضعف والخذلان، لأن الفرقة سبب من أسباب الضعف والخذلان والضياع، والقوة ثمرة طبيعية من ثمار الألفة والوحدة والمحبة، فما ضعفت الأمة بهذه الصورة المهينة إلا يوم أن غاب عنها أصل وحدتها وقوتها وألفتها وقدها، ألا وهو الأخوة في الله بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الأخوة في الله لا يمكن أبدا أن تتحقق إلا على عقيدة التوحيد بصفائها وسبلها، محال أن تتحقق أخوة بمعناها الحقيقي إلا على عقيدة صافية بشمولها وكمالها. فما حولت هذه الأخوة الجماعة المسلمة الأولى من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم إلا يوم أن تحولت هذه الأخوة التي بنيت على العقيدة بشمولها وكمالها، إلا يوم أن تحولت هذه الأخوة إلى واقع عملي ومنهج حياة. تجلى هذا الواقع المشرق يوم أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بين الموحدين في مكة، وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل الإخاء، أن آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل التوحيد في مكة، آقى بين هؤلاء الذين اختلفت ألوانهم وأوطانهم وألسنتهم وأشكالهم، آقى بين حمزة القرشي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وابي ذر الغفاري، وراح هؤلاء على اختلاف الوانهم واوطانهم بعد ان اقى بينهم رسول الله، راحوا يشتكون بهذه الانفودة العذبة الحلوة، ابي الاسلام لا اب لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تبين، راحوا يرددون جميعا على لسان رجل واحد بعد أن تصافحت القلوب مع القلوب وانتفشت الأرواح بالأرواح، راحوا يرددون جميعا قول الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بين أهل المدينة من الأوس والخزرج بعد حروب دامية طويلة وبعد صراع مرير جمر فيه الأخضر واليابس، آخى رسول الله بين الأوس والخزرج، ثم آخى رسول الله بين أهل مكة من المهاجرين وبين أهل المدينة من الأنصار في مهرجان حب لم ولن تعرف البشرية له مثيلا. في مهرجان حب تصافحت فيه القلوب، في مهرجان حب انتفجت فيه الأرواح، حتى جسد هذا الإخاء هذا المشهد الرائع الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، وأرجو أن تهتموا وتنتبهوا معي جيدا. يقول عبد الرحمن بن عوف: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع. فقال سعد لأخيه عبد الرحمن الذي جاء إلى المدينة من مكة مهاجرا، قال سعد: يا عبد الرحمن، إنني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وإن لي زوجتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، بل دلني على السوق. فدله سعد بن الربيع على سوق بني قينقاع. فانطلق عبد الرحمن بن عوف ليتاجر ليبيع ويشتري، فما لبث أن عاد ومعه فضل من أقط وسم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرمل عليه خطرة، فقال له المصطفى: نهيل، ما الذي بك يا عبد الرحمن نهيل؟ فقال عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. فقال المصطفى: لما سقت إليها أي من صباط؟ قال له عبد الرحمن: سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له المصطفى: أولل ولو بجاه. وقد يتحصر الآن كل الإخوة على زمن سعد بن الربيع ويقولون: أين سعد بن الربيع الذي يسافر أخاه في ماله بل وفي زوجتيه؟ والجواب يا إخوة: ضاع سعد بن الربيع وذهب يوم أن ذهب عبد الرحمن بن عوف. فلئن سألت من الذي يعطي الآن عطاء سعد، سأجيبك وأقول: وأين الآن من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ لقد ذهب رجل إلى أحد السلف فقال: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. أين سعد؟ من سلقت لها؟ أين عبد الرحمن؟ أين أهل العفة؟ أين أهل الحياء؟ أين أهل الفضل؟ هذا مشهد من مشاهد الإخاء. والله لولا أن الحديث في أعلى درجات الصحة لقلت إن هذا المشهد من مشاهد الرؤى الحالمة الوديعة الرقراقة الرقيقة. هذه هي الأخوة الصادقة، وهذه هي حقيقتها. تلكم الأخوة التي لا يمكن أبدا على الإطلاق أن تدانيها أخوة تنبني على أواصر الوطن أو العرق أو النسب أو الدم أو اللون، مستحيل. فإن الأخوة في الله لا تنبني إلا على أواصر العقيدة وأواصر الإيمان وأواصر الحب في الله. تلكم الأواصر التي لا تنفك رواها أبدا. الأخوة في الله نعمة من الله وفيض من الله يغدقها الله على المؤمنين الصادقين. الأخوة في الله سراب طهور يسقيه الله للمؤمنين الأصفياء الأتقياء. ولذا فإن الأخوة في الله أيها الإخوة قرينة الإيمان. لا تنفك الأخوة عن الإيمان ولا ينفك الإيمان عن الأخوة. فإن وجدت أخوة من غير إيمان فاعلم بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع. وإن رأيت إيمانا بدون أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص. يحتاج صاحبه الى دواء والى علاج. لذا جمع الله بين الايمان والاخوه في ايه جامعه فقال سبحانه انما المؤمنون اخوه. فالمؤمنون جميعا كانهم روح واحد حل في اجسام متعدده، كانهم اقسام متشابكه تنبثق كلها من دوحه واحده. اين هذه المعاني الان؟ ولذلك لو تحدثت الان عن مشهد لهذا الذي ذكرت ربما استغرب اهل الاسلام هذه الكلمات وظنوها كما قلت من الخيالات والاوهام، لان حقيقه الاخوه قد ضاعت الان بين المسلمين، وان واقع المسلمين ليؤكد الان تاكيدا جازما لا لبس فيه حقيقه الاخوه. فلم تعد الاخوه الا مجرد كلمات جوفاء باهته بارده. فانت ترى المسلم الان ينظر الى اخوانه هنا وهنالك، يذبحون ذبح الخراف، تقطع أسدية نسائهن وتنتهك أعراض نسائهن، بل ويطردون من أرضهم وديارهم وبلادهم، ومع ذلك ينظر المسلم إلى هؤلاء الإخوة فيضحك من أسيه ويأكل من بطنه وينام من عينه ويهش كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. الأخوة الموصولة بحبل الله نعمة امتن بها ربنا جل وعلا على المسلمين الأوائل. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالأخوة من الله نعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين، فمستحيل ان تجد قانونا وضعيا على ظهر الارض يؤلف بين القلوب ابدا. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، محال ان ترى قانونا وضعيا بشريا يؤلف بين القلوب بين قلوب اهله واصحابه. فهذه نعمة لا يمنحها الله عز وجل الا لاهل الايمان. فان رأيت محبة بين غير اهل الايمان فاعلم بان قلوب هؤلاء متناكرة متشتتة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اما انتقام القلوب بصدق وصفاء لا يكون الا لمن ملأ الله قلوبهم بالايمان. ثانيا حقوق الاخوة، اشهد الله انني انا اتكلم عن نفسي وانا اعد لكم هذه المحاضرة وانا اتكلم الان اشعر بخجل لتقصير ابتداء في حقي الاخوة، ويتردد الان في اذني قول هذا الصادق وغير سقم يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليه. كان لا اتكلم الليلة اشهد الله عن الاخوة وحقوقها من منطلق شعوري انا بالاهلية ابدا، وانما من منطلق شعوري بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله القاعدة الاصولية من عجب الماء تيمم بالتراب. والله اسأل ان يغفر ذنوبنا وان يغفر عيوبنا وان يشفر كسرنا وان يفرج همنا وان لا يجعل حظنا من ديننا قولنا وان يحسن نياتنا واعمالنا انه على كل شيء قدير. اول حق من حقوق الاخوة وارجو الله ان تهتموا جيدا بهذه المحاضرة كما احوج الامة بصفة عامة، وما احوج الاخوة الذين يعملون الان للاسلام بصفة خاصة لمثل هذه المحاضرة في هذه الايام. فان الامة الان متشرجمة متهارسة مشتتة ممزقة، ولن تكون لها قائمة ولن يكون لها كيان الا اذا اتحد صفها والتقى شملها وتجمع ابنائها، ولن يجمع هذا الشتات المتناثر الا الاخوة الصادقة في الله. اسأل الله ان يجعلنا من الصادقين. الحق الاول من حقوق الاخوة في الله الحب في الله والبغض في الله. محال ان تتحقق اخوة صادقة من غير حب في الله وبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود والضياء المقدسي وصححه الشيخ الالباني من حديث ابي امامه انه صلى الله عليه وسلم قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. هل تحبني لله؟ هل انا احبك لله؟ هل تحب اخاك لله؟ هل تبغض اخاك لله؟ هل تعطي اخاك لله؟ هل تمنع اخاك ومن اخيك لله؟ سل نفسك الان بصدق، ان عقد الولاء والبراء الان ليس لله الا من رحم الله، وانما من اجل رايات ومسميات وجماعات. فانا احب في الله اخا ينتمي لجماعتي ويجلس معي بين يدي شيخي الذي اتجمد على يدي واتلقى العلم عنه. اما هذا الاخ الصادق المتبع المخلص الناصح الامين انا ابغضه، فهو لا يفهم ولا يعرف ولا يدرك عن الواقع شيئا، وهو رجل جهول ولا حديث له الا في الحيط، ولا يتكلم الا في النقاش، ولا يجيب الحديث الا في الرسائل، ولا يحسن القول الا فيما يبكي الناس. ولذا فانا ابغضه. لماذا؟ لانه لا ينتمي الى جماعتي. مصيبه، هرم يحطم القلب. نتنياهو يصنع الأمة بالنعال على الأضحية، ولا زال إخواننا الذين يعملون بالدين والذين يرفعون راية الإسلام يوالون ويعادون على مسميات ما تعبدنا الله بها وما أنزل الله بها من سلطان. هل تحب لله؟ هل تبغض لله؟ هل تعطي لله؟ هل تمنع لله؟ ما الذي جاء بك الان؟ لماذا اتيت؟ ولماذا لم تأتي؟ ولماذا تكلمت؟ ولماذا صمت؟ ولماذا اعطيت؟ ولماذا منعت؟ ولماذا ابتسمت؟ ولماذا غضبت؟ ولماذا احببت؟ ولماذا وليت؟ ولماذا عليت؟ سل نفسك الان ايها المسلم، هل عملك لله؟ اصدق الله، فلو خدعت الخلق لن تخادع الذي يعلم منك السر واخفى. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وفي الصحيحين من حديث انس، وتذكر هذه الطريفه الطائفه النبويه الشريفه من الاحاديث الصحيحه، في الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا كانت هذه فيك تذوقت حلاوة الإيمان، فإن للإيمان طعما، إن للإيمان حلاوة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أرجو أن لا تسمع هذا الحديث كلاما عاجرا، فإن هذا يكاد يمزق القلب. أن أرى الإخوة يستمعون وكأن الكلام لا يصل إلى القلوب البتة. أقول: هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل فكرت في هذه العبارة النبوية؟ في يوم ستدنو فيه الشمس من الرؤوس، لا عمارات ولا أشجار ولا بيوت ولا مكيفات، الشمس فوق الرؤوس تظل الرؤوس من حرارتها، السحاب يكاد وحده ان يخلق الانفاس، فالبشريه كلها من ابن ادم الى اخر رجل قامت عليه الساعه في ارض المحشر تقف كلها في ارض واحده، وجعلا تسقط وتزمجر. قد اتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث رواه مسلم من حديث مسعود: هذه المشاهد في ظل هذه المشاهد التي تخلع القلب ينادي الله جل وعلا على 7 من البشرية في أرض المحشر ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء؟ إمام عادل وشاف نشأ في عبادة الله، أسأل الله أن نكون منهم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. من منا يعجز عن هذا؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، اي اجتمعا على الحب في الله وتفرقا على الحب في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اي الزنا، فقال: اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم ارزقنا عينا دامعة وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا زار اخا له في قرية فارفد الله له على مدرجته ملكا، فلما اتى الملك قال له الملك: اين تريد؟ الى اين انت ذاهب؟ فقال له: الى اخ لي في هذه القرية. فقال له الملك: فهل لك من نعمة عليه تربها عليه، أي تبتغي زيادتها؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك. وأرجو أن لا تمر على هذه مرور الكرام، بل قف عليها متأملا متذكرا. فمن أنت ليحبك الملك؟ إن الله يخبرك بأن الله قد أحبك كما احببته فيه. وفي الحديث الذي رواه ابو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه مالك في الموطأ بسند صحيح ان ابا ادريس الخولاني رحمه الله قال اتيت مسجد دمشق فاذا فتن طراق الثنايا الناس من حوله اذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصدوا عن رأيه. شاب صغير في حلقة بين الناس فيهم الكبار والصغار ولكنهم اذا اختلفوا في شيء سألوا هذا الشاب المبارك فاذا ما افتاهم اخذوا بقوله وفتواه. فقال ابو ادريس من هذا؟ فقالوا انه معاذ بن جبل رضي الله عنه. يقول ابو ادريس فلما كان من الغد هجرت الى المسجد اي فكرت الى المسجد فوجدت معاذا قد هجر قبلي سبقني ووجدته يصلي فانتظرت حتى قضى صلاته فجئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله اني لاحبه. فقال معاذ الله. فقال ابو ادريس الله. فقال معاذ الله. فقال ابو ادريس الله. يقول ابو ادريس فاخذ بحفوة ردائي فجبذني اليه وقال لي ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه والمتبادلين فيه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اقف السلام بينكم سلم على اخيك بصدق وحرام لا تسلم سلاما باهتا باردا ووجهك فيه اتجاه اخر خذ على يد اخيك بحب فانك تضطر الاخ يمد يده او طرف اصابعه بيد اخيه وينوي عنقه الى ناحيه اخرى لا تشعر بحراره اللقاء ولا باخلاص المصافحه لا تشعر بان القلب قد صرح القلب ولا تحس بان الروح قد سلمت وانتفجت الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام الناس معادل كمعادل الذهب والفضه فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي فالخير يحد إلى الأخيار والسرير يحد إلى الأشرار هذا هو معنى ما تعارف من الأرواح اختلف وما تناثر وتناشر من الارواح اختلف. لذا لا يحب المؤمن الا من هو على شاكلته من اهل الايمان ولا يظلم المؤمن الا منافق خبيث القلب. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا المحبه في قلوب عباده المؤمنين. اللهم ارزقنا المحبة والود في قلوب عبادك المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. وهذه اخي الحبيب لا ينالها مؤمن على ظهر الارض، يعني لم يضع الله محبتك في قلوب المؤمنين الصادقين، فالقلوب كلها بيد الله، الا اذا احبك الله ابتداء، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره، اذا احب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. ثم ينادي جبريل في اهل الارض يا اهل الارض ان الله يحب فلانا فاحبوه فيوضع له القبول في الارض. اللهم اجعلنا من هؤلاء الصادقين برحمتك يا ارحم الراحمين. واذا ابغض الله عبدا نادى على جبريل اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل. وينادي في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماء. ثم ينادي في الارض ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيوضع له او فتوضع له البغضاء في الارض. اللهم سلم سلم يا ارحم الراحمين. اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك، واستر علينا ذنوبنا وعيوبنا بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اذا ايها الاحبه الكرام، الخير لا يميل الا الى الاخيار. ولذا لو سافر انسان حتى الى بلاد الكفر، لو كان مؤمنا صادقا، فان اول ما سيسأل عليه سيسأل عن المسجد او عن المركز الاسلامي في هذه الولاية، وسرعان ما يسرع الى هؤلاء فتلتقي روحه بارواح اخوانه. اما الخبيث الذي ذهب للفسق والعربدة، بمجرد ان يصل يسأل عن الخمار، عن اماكن الدعارة. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا. فالخير يحن الى الاخيار، والخبيث يحن الى الخبثاء الاشرار. فما تعارف منها اين من راح اختلف، وما تناكر منها اختلف. احاديث كثيرة في الحب في الله، ولا زلنا مع الحق الاول النظر من حقوق الاخوة الصادقة في الله جل وعلا. لكن ارجو ان ينتبه الاخوة الى ان المرأة لم يحصر يوم القيامة الا مع من احب. فتش عن قلبك الان، هل تحب الممثلين والممثلات؟ ستحصر معهم. هل تحب الساقطين والساقطات واللاعبين واللاعبات؟ ستحصر معهم. أن تحب الأبرار والأخيار والأبرار ابتداء من نبيك المختار وصحابته الأبرار ستحشر معهم. ففي الصحيحين من حديث أنس، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عبث، إلا أني أحب الله ورسوله. قال المصطفى المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بشيء كفرحنا بقولة رسول الله المرء مع من أحب. ثم قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونتضرع إلى الله بفضله لا بأعمالنا أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. فالمرء مع من أحب يوم القيامة. فنقل عن قلبك الآن، وارجو ان تاخذ كلامي ماخذ الحب، فانتم تتابعون وتعلمون ان هناك من النساء من انتحرت من اجل العندليب الاسود، ومن الرجال من يصرخون صرخه تذهب فيها الحياه ضايعه في استاد رياضي اذا بني فريقه بهزيمه النكراء. نقشت المحبة على جدران القلوب والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. اللهم املا قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب الاولياء الاصفياء برحمتك يا رب العالمين. تنقب عن قلبك الان ايها المسلم، ونقبي عن قلبك الليله ايتها المسلمه. من تحب؟ هل تحب الله ورسوله والمؤمنين وتبغض الشرك والمشركين والمنافقين والمجرمين؟ الحب في الله والبغض في الله اوثق روى الايمان واول حق للاخوه على بعض البعض. الحب في الله والبغض في الله. ومن السنه اذا احب الرجل اخاه ان يغفره، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود من حديث المقداد بن معد شرك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب اخاه فليخبره. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود واحمد وغيرهما من حديث معاذ بن جبل، ان النبي اخذه يوما من يده وقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال المصطفى: والله اني لاحبك. فقال معاذ: بأبي انت وامي يا رسول الله، والله اني لاحبك. قال المصطفى: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب، أن رجلا كان عند النبي فمر عليه رجل فقال: يا رسول الله، والله إني لأحب هذا الرجل. قال له المصطفى: أعلمته؟ هل أخبرت لقد أنك تحب؟ قال: لا. قال: أعلمه. فانطلق الرجل وراءه وقال: يا اخي، والله اني لاحبك في الله. فقال له: احبك الذي احببتني له. وامتثالا لهذا الامر النبوي الكريم، فاني اشهد الله انني احبكم جميعا في الله، واسال الله ان يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظله عرشه يوم لا ظل الا ظله، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحب في الله والبغض في الله ما احوج الامة اليه اليوم، بل ما احوج الاخوة الذين يعملون الان الاسلام اليه اليوم. ان تحب اخاك لله، لا من اجل انه ينتمي لجماعتك، لا من اجل انه يجلس معك بين يدي شيخك الذي تتجمل على ذلك، بل تحب اخاك لاتباعه، تحب اخاك لصدقه، تحب اخاك لان قلبه يحترق على الامة وعلى دين الله، حتى ولو لم تعلم، حتى ولو كان في اقصى الشرق وفي اقصى الغرب، تسمع رغم من اخوانك الدعاء حتى ولو لم تره عينك، ان وجدت صدقه ولمست اخلاصه، فيجب عليك ان تسلم الله على حبك له. ليس بالضرورة ان يكون هذا الداعية هو شيخك الذي تتلقى العلم على يديه، فما احوجنا الان الى الحب في الله والى البغض في الله. واعلموا يا اخوة بانه لا يتم لواحد منا ايمان كامل الا ان احب في الله وابغض في الله. الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين اصل كبير من اصول عقيدة التوحيد. غاب هذا الاصل مع غياب عقيدة التوحيد بشمولها وكمالها. اتحب اعداء الحبيب وتدعي الكفر له؟ اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الامكان؟ وكذا تعادي شاهدا احبابه: اين المحبة يا اخ الشيطان؟ ان المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان. لو صدقت الله لما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن. اذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتخدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تدعو. الحق الثاني من حق الاخ على اخيه ان لا يحمل الاخ لاخيه سنه في صدره ولا حقدا ولا حسدا. لماذا؟ المؤمن سليم الصدر، المؤمن طاهر النفس، زكي النفس، تقي القلب، نقي القلب. المؤمن ينام على فراشه في اخر الليل وهو يشهد الله في عيائه انه لا يحمل ذرة جن او حسد او حسد لمسلم على وجه الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث انس: لا تناصروا ولا تقاطعوا ولا تناظروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، وكونوا عباد الله اخوانا. فالحقد والحسد من اخطر امراض القلوب. الحقد والحسد من اخطر امراض القلوب. يرى الاخ اخاه في نعمه فيحقد عليه ويحسده، ونفي هذا الجاهل انه ابتداء لم يرضى عن الله الذي قسم الارزاق. فمن الذي وهب؟ انه الله. من الذي اعطى هذا العلم واعطى هذا المال واعطى هذا الزوجة الصالحة واعطى هذا الولد الطيب واعطى هذا الحلم واعطى هذا الفضل؟ انها ارزاق قسمها الرزاق. فان الذي يحسد اخوانه انما هو في حقيقة الامر معترض عن الله جل جلاله. فليتق الله وليتق الله وليعصي الله سبحانه وليسأل الله الذي وهب ان يعطيه من عظيم فضله وعظيم عطائه كما اعطى اخوانه من عظيم فضله وواسع عطائه. الحسد من خصال اليهود: كل منفق الليلة في قلبه. ابحث في قلبك يا من تستمع الي الان ويا من تستمع الي بعد ذلك عبر سليط الجسد، فانا لا اخاطبكم انتم فقط بل اخاطب ملايين الامه ممن يسمعون هذا الشريط. كل ينقب في قلبه. هل برئ قلبك من الحقد؟ هل طهر قلبك من الغل؟ هل طهر قلبك من الحسد؟ هل رددت مع هؤلاء الصالحين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم؟ ردد مع هؤلاء بالصفاء وصدق وعمل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لماذا الشر والحسد؟ وصاحب الفضل هو الله، والذي يقسم الأرزاق بعدله هو الله. هل تشك في عدل الله؟ سل الله من فضله الذي اعطى اخوانك ان يعطيك من فضله وهو الواسع العليم. ففي مسند احمد بسند جيد من حديث انس قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصطفى: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول أنس: فخرج علينا رجل تقطر لحيته من أثر الوضوء، وقد وضع نعليه بشماله، فدخل ثم صلى وسلم على النبي والصلاة. وفي اليوم الثاني قال النبي: يطلب عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل هو. وفي اليوم الثالث قال النبي كذلك، فانطلق وراءه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: يا أخي لقد تلاحيت مع أبي، أي تشاجرت مع أبي، وأقسمت أن لا أبيت في داره ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، فإن رأيت أن أبيت هذه الليالي معك فعل. قال: نعم أفعل. فبات معه عبد الله بن عمر، وما ذهب ابن عمر اليمين أو اليمان، بل ذهب الرجل ليراقب هذا الرجل في عمله ليقتدي به ليكون من أهل الجنة كما قال رسول الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهم يتسابقون في الخيرات، لا في كشف العورات، يتسابقون في الخيرات لا في هفت العورات. القلب مليء بالأسف. وانطلق عبد الله بن عمر ليراقب الرجل، فمن يرى كثير عبد، لن يرى رجل يقيم من الليل طويلا، الا انه اذا استيقظ من قبل ذكر الله ونام، حتى اذا حان وقت صلاه الفجر قام فصل الفجر. يحافظ على الصلاه في بيت الله بيت رسول الله، يقول: ولا يتكلم الا بخير. فلما انقضت الليالي قال يا ابن عمر: يا اخي والله ما تلاحيت مع ابي، ولكن رسول الله قال كذا وكذا، وانا اتيت لكذا وكذا، فلم ارى شيئا. فقال الرجل: هو ما رايت. فلما انصرف نادى عليه وقال: هو ما رايت الا انني ابيت وانا لا احمل لاحد من المسلمين في قلبي غشا ولا حقدا ولا حزنا. فقال عبد الله بن عمر: هذه هي التي بلغت بك سلامة الصبر. سلامة الصبر للإخوة. ولذا يا أخي أنا بشر وأنت بشر، لا تعكر خطائي لإخواني بكلمات من عندك، لا تعكر حب أخيك لأخي من إخوانه بكلمات مهينة خبيثة بحجة أنك ذهبت لتنصحه. اصدق الناس. الرسول وهو صاحب أسلم صدر على وجه الأرض وصاحب أطهر قلب، كان يأمر أصحابه ألا يخبروه شيئا عن أصحابه حتى يخرج إلى الجميع وهو يحمل الجميع صبرا سليما وقلبا طاهرا نقيا. أخلاقيات لا توجد الآن إلا بين القلة القليلة من الموحدين الذين عرفوا قدر الأخوة الصادقة في الله. الحق الثاني تعارف القلب والنفس. الحق الثالث التورع في القول. من حق اخيك عليك ان لم تستطع ان تنفعه بمالك فكف عنه لسانك، وهذا اضعف الايمان. التورع في القول، فإن ترك الألسنة تلقي السهم جزافا دون بينة أو دليل، يطرق المجال فسيحا لكل من شاء أن يكون ما شاء في أي وقت شاء. فتصبح الجمارة وتنسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل طرف فيها مكتئب أو مهدد بالانتهاك. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. كيف يعيش مسلم في هذه البيئة؟ يخرج وهو مكتئب أو خائف من أن يكتئب لأنه يرى إخوانه يراسمونه ويرصدونه ويقفون له في كل كلمة وعلى كل سلوك في المرصاد. يعيش حالة القلق والاضطراب تتورع في القول عن إخوانك. فإن الرسالة من أخطر جوارح هذا الجسم. قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تورع إخوانك، أمسك عليك لسانك، تورع عن العلماء، تورع عن الخوض في أعراض كواكب الأمة ومصابيح الدجى وأئمة الهدى، تورع عن الخوض في أعراض الشيوخ، تورع عن الخوض في أعراض الإخوة والأخوات. اتق الله، فوالله ما من كلمة يتلفظ بها لسانك إلا وهي مسطرة عليه في كتاب عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى انه سئل يا رسول الله اي المسلمين افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره واللفظ للبخاري انه صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والحاكم وصححه الشيخ الالباني واحمد وصححه الالباني من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الربا 72 بابا اي ادناها ايسرها أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. استطالتك في عرض إخوانك أبشع من الربا، بل هي عرض الربا. استطالة الرجل في عرض أخيه. ونختم هذه الطريقة النبوية الكريمة بهذا الحديث الذي يكاد يخلع القلب، والحديث رواه الطبراني وقال عنه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح بمجموع طرقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل ما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رجمة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. والله لو نحمل في قلوبنا ذرة إيمان ونسمع حديثا من هذا الحديث لنسكن الإنسان لسانه بألف لسان قبل أن يتكلم كلمة. ولكنه لا أقول ضعف الإيمان بل إن لله وإنا إليه راجعون. الحق الرابع من حقوق الأخوة الإعانة على قضاء حوائج الدنيا على قدر استطاعتك، فمن حق الأخ على أخيه إن استطاع أن يعينه في أمر من أمور الدنيا ألا يبخل عليه. ويجب على الأخ أن يحسن الظن بأخيه إن طلب منه أمرا من أمور الدنيا وعجز الأخ عن أن يساعده فيه، يجب أن يحسن الظن بأخيه وأن لا يتهمه بأنه فرط وضيع. هذه حياة الأخوة. أما أن أكلفك بأمر وأنت تتمنى من كل قلبك أن تقضيه لي، فذهبت إلى موطن عملك ومنصبك فعجزت عن أن تؤدي لي هذه الخدمة، أبغضك أحجرك. هل هو حسن الظن بالإخوة؟ التمس لأخيك الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معتين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فلا اخي المسؤول يا من من الله عليك بمنصب، ولا من من الله عليك بمال، ولا من من الله عليك بوجاهة او شاه، ان استطعت ان تنفع اخوانك افعل، لا تبخل. وبالمقابل يجب على الاخوة ان لا يكلفوا اخوانهم بما لا يطيقون، فان كلفوهم فعجزوا فليعذروهم. وما اجمل ان يقول الاخ لاخيه اخي في الله اسأل الله ان يجعلك مفتاح خير وهذه حاجتي اليك، فان قضيتها حمدت الله وشكرتك، وان لم تقضها حمدت الله وعذرتك. هذه الأخوة. فالحق الرابع أن تعين إخوانك في حوائجهم الدنيوية على قدر استطاعتك، فإن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا لا أظن البتة أن يسمع مسلم يستطيع أن ينفع إخوانه هذا الحديث الواحد فقط ويتخلى بعد ذلك عن ان ينفعهم ولو بكلمة طيبة ولو بشفاعة مخلصة، فان المحروم من حرمه الله من هذا الفضل. اسأل الله ان لا يحرمنا واياكم من فضل. الحق الخامس من حقوق الاخوة التناصح. المؤمنون نصحة والمنافقون والمسلمون غشش. وفي صحيح مسلم من حديث ابي رقية تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. تصور يلخص النبي الدين في هذه الكلمة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن أتمنى من الله أن يعي إخواني الطرائق الشرعية للنصيحة. قال الشافعي من نصح أخاه بين الناس فقد شان، ومن نصح اخاه فيما بينه وبينه فقد شطره وزانه. فقد ياتي اخ ينصحك فتشم من رائحه نصيحته الحزن والهمه، ولا تشعر ابدا بحب. الناصح رقيق القلب، الناصح الصادق مخلص القلب، نقي السريع، يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فان راى اخاه في عيب، وان راى اخاه على معصيه، وان راى اخاه على خطا دنا منه، وتمنى ان لو ستره بشوارحه لا بملابسه، بشوارحه. ثم قال له: حبيبي في الله، هذه نصيحتي لك يكملها الحب والصدق والاخلاص والغيره، فانا لا احب ان يظهر خطرك الاخرين. وبين له النصيحه بادب ورحمه وتواضع. اما ان ياتي اخ ينصحك او ان يرسل اليك رساله بحجه انها نصيحه فترى التوبيخ والتقريع وسوء الادب، ويكرس هذا المسكين وهو يظن بين نفسه انه ناصح امين وهو خبيث القلب، لن ينصح بل كتب ليؤذي اخاه، بل تقدم ليؤذي اخاه، بل وليتهم اخاه، بل والله ليصفر بعض الدهر دون بينة او دليل، ويشعر انه نصح فلانا من الناس. كذب، وهذا كذاب. النصيحة لها آلاف ولها ضوابط ولها شروط، فلن تشعر اخاك وانت تنصحه بحبك له، بتواضعك، بخطفك لجناح الذل له. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. جلس رجل في مسجد عبد الله بن مبارك الامام المجاهد التقي العابد الورع، فاغتاب احد المسلمين، فقال له عبد الله بن مبارك: يا اخي، هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت فارس؟ قال: لا. فقال عبد الله بن مبارك: سلم منك الروم وسلم منك فارس ولم يسلم منك اخوك. يا لها من مصيبة ويا له من عار. نجلس فقط ونتفلل ونتحلل في تصيد اخبار بعضنا البعض، ويجلس الاخ منتفخا منتشيا وهو يتكلم عن اخيه كانه يتكلم عن مشرك، كانه لا يتكلم عن اخ يربط بينه وبينه رباط الاسلام ورباط الحب في الله، يتمنى ان لو ذبح اخاه وشفاه ونشر لحمه بين الناس. اين القوه؟ والله ان القلب لا يتمزق. وهذا الذي احكي عنه بين الاخوه الذين يعملون على الساحه للاسلام، فما ظنكم بما يحدث بين العوام بين المسلمين؟ والله اننا لا نستحق تمكينا، والله لا نستحق نصرا، والله لا نستحق رفعه ولا عزه، ان لله سنن ربانيه في الكون لا تحابي هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباه اطلاقا. اليهود في العالم كله يشعر بعضهم لبعض، ويأتي أصحاب الأموال من قلب نيويورك ليقيموا المستوطنات لإخوانهم من اليهود في القدس، ويذهب أثرياء العرب إلى الشرق والغرب لينفق داعر على عاهرة في ليلة ما يزيد على 10,000 دولار في ليلة، وهذا رقم بسيط جدا. اقول ان لله سنن ربانية في الكون لا تحابي هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. فالحق الخالص من الحقوق التي يجب ان نعيدها الان في حياتنا الى واقع عملي بضوابطه الشرعية التناصح، ان تنصح اخاك بادب وتواضع وحكمة ورحمة. واشدد عليكم يا طلاب العلم، اذا كانت النصيحة لشيخ من شيوخكم او لعالم من علمائكم اياك ان تنسى قدرك، واياك ان تغض الطرف عن فضل شيخك، فليس هذا من الادب. والله لا بركة في علمك ولا فيما تعلمت ان كنت ممن يسيب الادب لمن علمك عن الله وعن رسول الله. كنت اجلس ذات يوم في محاضرة واذ الشيخ الفاضل محمد بن يعقوب يرد على سؤال طالب من طلابنا، السؤال كله سوء ادب، وكان هذا الرجل ما علم هذا الساجد شيئا عن الله ولا عن رسول الله. وارجو ان تعلموا جميعا انه لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل، لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل. تعرف قدر شيوخك، وكل من يعرف قدر نفسه. وان بذلت نصيحة تبذل فهذا حق الدين وحق الاخوة ان تنصح اخاك، لكن بضوابط النصيحة وشروطها. فيا ليت ان لم تكن عالما بضوابط النصيحة الشرعية فالعبها وتعلمها قبل ان تبذل النصيحة لاحد اخوانك، فبدلا من ان تنصحه تقع في مضيحته. اسأل الله ان يذكر عليكم في الدنيا والاخرة. الحق السادس من حقوق الاخوة التناصر. انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تكفه عن الظلم فذاك نصره. انصر اخاك في كل الاحوال، ان كان ظالما وجد بيد اخيك عن الظلم، وان كان مظلوما وانت تملك ان تنصره انصره ولو بكلمة، وان عجزت فبقلبك، وذلك اضعف الايمان. ان استطعت ان تنصر اخاك بيدك انصره بيدك، وان عجزت عن نصرته باليد انصره بلسانك، وان عجزت عن ذلك فبقلبك وذلك اضعف الايمان. مسلمة استغاثت في اقصى بلاد الروم ونادت وقالت واي اسلامات ومعتصمات، فنصرها المعتصم قال لبيك لبيك اختان. لكن اين التناصر الان بين هذه الملايين المملينة واخر احصائية لتعداد المسلمين في العالم 250 مليون تحصيل 96. كنا زمان على طول بأن مليار مسلم مليار مسلم، لا تجاوزت احصائية 96 عدد المسلمين في العالم 250 مليون مسلم مليار. مليار ومئتين وخمسين، مليار ومئتين وخمسين، يعني احصائية كبيرة على الطرح. ومع ذلك يصرف المسلم هنا او ينتهك عرض الاخت هنالك وينادي الجميع، ولكن من يجيب؟ اين المعتصم؟ فالتناصر من حقوق الاخوة، ومن حقوق الاخوة ان تنصر اخاك ظالما او مظلوما، ان تنصر اخاك ظالما بكفه عن الظلم، وان تنصر اخاك مظلوما بعونه واعانته ان كنت تقدر على ذلك. ان بيدك، فان عجزت فبلسانك، فان عجزت فبقلبك، وذلك هو ضعف الايمان. الحق السابع واختم به الحقوق، الستر والتغافل. من اعظم حقوق الاخ على اخيه الستر والتغافل. من حق الاخ على اخيه ان يستر عليه. فالاخ ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فان زل الاخ في هفوه فهو بشر، استر عليه. قال علماؤنا باتفاق الناس صنفان، وارجو ان يعي الاخوه هذا الكلام جيدا، الناس صنفان. صنف اشتهر بين الناس بالصلاح والبعد عن المعاصي، فهذا ان زلنا ووقع وسقط في حفوه من الهفوات لبشريته وجب على المسلمين ان يستروا عليه. رجل مشهور بالصلاح والدين والاخلاق والعلم والحب، وسلم بشر هو ملك ولا نبي؟ لقد مضى زمن العصمه بنور المعصوم المصطفى. فان زل اخوه اقص عليه ولا تتتبع عوراته. ففي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث ابي برده انه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا. يعني يأتي الأخ يتكلم عن أحد إخوانه كأنه مبرأ من كل دم، كأنه مبرأ من كل عيب، ونسي المسكين أن بيته من الزجاج وهو الذي يقذف الناس بالطوب والبجار. كل من يتذكر ضعفه ونقصه وعيبه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. فإن رأيت أخا من إخوانك من أهل الفضل والصلاح وزل استر عليه، يجب عليك ذلك. أما إن كان الرجل والعياذ بالله ممن يبارك الله بالمعاصي وممن يجهر بالمعصية وممن يتباهى بالمعصية فهذا هو الفاسق الفاجر الذي لا غيبة له. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الهيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ان تذكر اخاك بما يكره. قال: فان كان في اخي ما اقول. قال المصطفى: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الظلم العظيم. هذه اخلاق نبينا وهذه سنه نبينا، ومع ذلك كان بيننا وبين هذه السنه العظيمه بعد المشرقين. ستر المسلم والتغافل. ان زل اخوك وجاء ليعتذر اليك اقبل عذره، اقبل عذره، لا تتعنت. فهذه امراض العمل الان. ان زل الاخ في حق اخيه زله خلاص، ينسى الاخ كل اعمال هذا الاخ المسكين لمجرد انه زل ذلك، ولا يريد ان يتغافر معه ابدا، مع ان الله سبحانه يعاملنا يوم القيامه بالحسنات والسيئات. فمن رجحت حسناته على سيئاته في اثبته سيئات، ولكن الحسنات ان رجحت نجا. الله يعامل العباد يوم القيامة بالحسنات والسيئات، ونحن لا نريد ان نعامل اخواننا بهذا. الرجل قد نرى الاخ من اخواننا قد بذل واعطى، وان سري سري تنسب كل اعماله نفسه. وانا اتكلم الان ولا بد ان يعي الاخوة ذلك عن اخواننا من اهل السنة والجماعة، عن اخواننا الذين معنا على المنهج، عن اخواننا الذين يدينون معنا دين الحق. فانا لا اطلب ابدا سمك لبن طمر هندي، لا اريدها وحدة تسمع شتاتا متناقضا على غير حق واتباع وهدى، كلا، بل انا اتكلم الان عن اخوة لنا معنا على الطريق يدينون لله وبدين الحق. ومع ذلك ان زل هذا الاخ زلة نصف جهاده، وعين الرضا عن كل عيب كبيرة، كما ان عين الصفر تبدي المساوئة. وكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. واخيرا من عناصر المحاضرة الطريق الى الاخوة، وانا اعتقد اعتقادا جازما ان الطريق قد وضح في ثنايا المحاضرة، لكنني اشمل هذا الطريق في خطوتين اثنتين لا ثالث لهما. اما الخطوة الاولى فهي العودة الصادقة الى اخلاق هذا الدين. انما الامم الاخلاق ما رقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. نعود الى هذه الاخلاقيات التي ذكرتها في ثنايا المحاضرة. فستعود لنا الاخوة الصادقة، فتعود لنا الاخوة الحقيقية، فتلتئم الصفوف وتضم الجراح وتلتقي الامة على قلب رجل واحد. اما وحال الامة هذا على هذه الحالة، فوالله لا وحدة ولا ألفة ولا مر ولا عزة ولا تمجيد. فهذه السنن الثابتة لله في كونه، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين، أو إن شئت فقل العودة الصادقة إلى أخلاق سيد النبيين. فلقد لخصت عائشة أخلاق النبي في كلمات قليلة فقالت: كان خلقه القرآن. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا في دنيا الناس. رأى الناس صدقة ونبلة وعفة وشرفة وحياة وكرمة وبطولة وشجاعة وعفة ورجولة وسخاء وعبادة وخشوعة وزهدة وورعة وتقوى. فعلم الناس يقينا ان هذا المنهج ما انزله الله الا ليتحول في دنياهم الى واقع عملي والى منهج حياة. فصدقوا هذا المنهج الرباني وحولوا بهذا المنهج، وتحولوا بهذا المنهج من رعاة للغنم الى سادة وقادة لجميع الامم. ايها الاحبة، قد يكون من اليسير جدا كما اكرر دائما تقديم منهج نظري في التربية والاخلاق، بل ان المنهج موجود بالفعل مسطر في بطون الكتب والمجلدات، ولكن هذا المنهج لا يساوي قيمة الشطر الذي كتب به ان لم يتحول في حياة الامة مرة اخرى الى واقع عملي والى منهج حياة. فان البون شافع بين منهجنا المنير وواقعنا المريض. الخطوة الثانية بعد ان نحول هذه الاخلاق في حياتنا الى واقع، يجب علينا بعد ذلك ان نتحرك لدعوة المسلمين الى هذه الاخلاق بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة والرزق والحلم. فهذا هو مقام دعوة الناس الى الله في كل زمان ومكان. قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. اسأل الله جل وعلا ان يربط بين قلوبنا برباط الحب لله. اللهم املا قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من احبك. اللهم املا قلوبنا بحب اوليائك. اللهم املا قلوبنا بغض اعدائك. اللهم املا قلوبنا بحب اوليائك واملا قلوبنا بغض اعدائك. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا وشد صف عدونا، اللهم شد صف عدونا، اللهم شد صف عدونا، اللهم اربط بين قلوبنا برباط الأخوة فيك، اللهم اربط بين قلوبنا برباط الأخوة فيك، اللهم اربط بين قلوبنا برباط الأخوة فيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو رجاء من أحبابي وإخواني أن يهتموا بهذه المحاضرة، وليعاهد كل أخ يقدر على ذلك أن لو اشترى من هذه المحاضرة بالذات 5 أشرطة ووزعها ابتغاء وجه الله عز وجل بين إخواني، فتمنيت أن لو دخل هذا الكلام كل بيوت المسلمين، وأتمنى على الله عز وجل أن يسعد قلوبنا لتحويل هذه الكلمات الربانية والنبوية إلى واقع يتألق روعة وجلالة، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله عليه وسلم.